بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، تعينا في المرات السابقة من تفسير الآيات البينات لسورة النبأ، وهي الصورة التي افتتح بها الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى الصورة الثانية وصورة النازعات، وهذه الصورة أيضا صورة مكية. وكما ذكرنا، عندما نقول أن هذه الصورة صورة مكية، أن هذه الصورة من أجل تأسيس العقيدة والإيمان داخل النفس. ولماذا الإيمان؟ لأنه هو المحرك لامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب مناهيه، وهو المحرك لاستقامة الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى. افتتحت هذه الصورة بهذا القسم: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا قسم من الله تبارك وتعالى. وعندما نقرأ أو نستمع إلى أي قسم أقسم به ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن نرعاها السمع، ولابد أن ينتبه الإنسان، ينتبه إلى القسم وينتبه إلى المقسم عليه. وربنا سبحانه وتعالى أقسم لنا حتى يتأكد هذا المعنى في داخل النفس ويكون الاهتمام. والنازعات غرقا، أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة وعنف، تنزعها نزعا شديدا. والناشطات نشطا، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولة ورفق ولين. والسابحات سبحا، أقسم الله تعالى بالملائكة التي تسبح بين السماء إلى الأرض بأمر الله تعالى، تسبح في نزولها من السماء وتسبح في صعودها إليها. فالسابقات سبقا، أقسم الله تعالى بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله عز وجل، في أداء أمر الله تعالى. الملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لألا تقوم الشياطين بسرقته. فالمدبرات أمره، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالملائكة المنفذات لأمر ربها فيما أوكل إليه تدبيره من شؤون الكون، فهي منفذة لما أمر الله به من قضائه كالملائكة الموكلة بأعمال العباد. والملائكة كما هو معلوم هي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقت من نور، كما أن الإنسان خلق من طين كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه، وكما أن الجن خلقت من النار، فالملائكة خلقت من النور. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن لابد أن ننبه أن الله تعالى لما أقسم بالملائكة، وهذا خلق من خلقه، لكن لا يجوز لي كمخلوق أن أحلف بغير الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. فالله تعالى له وحده سبحانه أن يحلف بما يشاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. إن قلنا ما هي علاقة الإنسان بالملائكة، أو ما هي علاقة الملائكة بالإنسان، فالله تبارك وتعالى كما بين أن الملائكة لهم أعمال يوظفون عليها، منها كما ذكرنا في الآيات وفي هذا القسم الملك الموكل بالرحم. فهذا الملك عندما يبلغ الجنين 4 أشهر في بطن أمه، ربنا سبحانه وتعالى يأمره بنفخ الروح وكتابة رزق هذا الجنين، أجله، عمله، شقي أو سعيد، ذكرا كان أو أنثى. هناك ملائكة يقومون بسؤال الإنسان في قبره إذا أقبر هذا الميت، ملائكة يقومون بكتابة كل ما يصدر من الإنسان من أقوال أو أفعال. هؤلاء الملائكة يكتبون كما أمره ربنا سبحانه وتعالى، يقومون بحفظ عمل ذلك العبد. ملائكة يتبعون مجالس الذكر، ملائكة تتعاقب فينا في صلاتي الصبح والعصر،

فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تريح جيفة وجدت على وجه الأرض. أخرج منها كأن تريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فيجلساني فيقول له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الدج يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. في هذا الحديث بيتكلم عن ملك الموت والذي يقوم بنزع الروح سواء كان روح المؤمن أو روح الكافر. ثم الملائكة المعاونة لملك الموت هم الذين يأخذون الروح لا يدعوها مع ملك الموت بعد نزعها إما يجعلونها في ذلك الكفر من أكفان الجنة في هذا الحنوط وإما أن يكون في المسوح لو كان من أهل النار. كذلك الرواية بتتكلم عن سؤال الإنسان في قبره والله تبارك وتعالى أوكل هذا السؤال إلى ملكين يأتيان الإنسان إذا وضع في قبره فيقعدانه ثم يسألانه هذه الأسئلة المعلومة من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. أما المؤمن فالله تعالى يثبته عند الإجابة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الفاجر أو المنافق أو الكافر فيقول لا أدري وبالتالي أنه عاش هائما على وجهه. كذلك يمثل للإنسان في قبر عمله الذي قدم إما أن يأتي في صورة رجل صالح أو في صورة رجل طالح حسب ما قدم هذا الإنسان من أعمال في حياته الدنيا. وبالتالي يبقى الرسالة التي تؤخذ من هذه الرواية نعمل لمثل هذا اليوم. اختار صاحبك في قبرك اختار صاحبك في قبرك من الصاحب الذي تريد أن يصاحبك في قبرك في هذه الحياة البرزخية. وكذلك هذه الأسئلة لا يجيب عليها الإنسان إلا إن أجاب عليها عمليا في حياته. يبقى من ربك ربي الله هو عاش مع ذلك في دنيا ما دينك الإسلام وعاش بالإسلام في حياته ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان من أتباعي. أما الآخر فعاش هائما على وجهه في دنيا عاش لدنيا لم يعش لأخرى وبالتالي لم يعد جوابا لهذا السؤال. وجواب هذا السؤال إن كانت الإجابة إجابة قولية في القبر لكنها سبق أن كانت إجابة عملية في حياة الإنسان. النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصرها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.